صباح الخير مستمعينا الأعزاء، اللقاء الآن مع النموذج الثالث المشرف للنساء المصريات، مؤسسة ترجمان العرب. سنتعرف على مزيد من التفاصيل عنها، لكنها اختارت الدكتورة ابتسام الشقرفي ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة لعام 2023. الدكتورة ابتسام معنا الآن على التليفون. دكتورة ابتسام صباح الفل. صباح النور يا فندم. صباح الفل. أولا دكتورة ابتسام، نتعرف من حضرتك على تعريف مبسط كده ومختصر لمؤسسة ترجمان العرب. مؤسسة ترجمان العرب هي مؤسسة مصرية حديثة النشأة، طب لأنها تأسست في عام الماضي فقط 2022. اهتمامها الأول منطبق حول التقارب الثقافي بين اللغات العربية الأجنبية، سواء الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الأسبانية، بتهدف طبعاً لتحفيز التفاهم الثقافي والعلمي والتقني والتجاري بين الشعوب كلها. بتقدم خدمات مختلفة للباحثين والمهتمين بمجال الترجمة والأدب واللغة، وبتعمل مجالات ومؤتمرات ثقافية. بتقدم كمان خدمات التحرير والنشر للمؤلفين والمترجمين والباحثين. يعني هي بتعمل في مجال الترجمة من تقريبا كل اللغات إلى العربية. أيوة تمام. مش بس الترجمة، هي ليها كمان اهتمامات إعلامية ثقافية، لأن هي بتضم نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات والصحفيين والإعلاميين من كل أنحاء. دكتورة ابتسام الصوت راح. لا يا فندم معاها كده تمام. كان قطع ثواني كده. طيب كمان المفروض ان هي في دورات تدريبيه وورش عمل وندوات زي ما حضرتك قلتي في مجال الترجمه واللغات والثقافه. لمين الورش العمل والدورات التدريبيه؟ لكل المهتمين بالمجال، كل المهتمين طبعا، العاديين، طلبه الدراسات العليا وطلبه الترجمه الفوريه، لانها بتقدم خدمات كثيره، سواء طبعا مجانيه وده كثير عن طريق البرامج اللي بتعملها. يعني يوميا في برنامج اسمه أمسيات ترجمان، ده على زوم وعلى فيسبوك لايف. في رمضان طبعا طول الشهر الكريم بتعمل برامج دينية رمضانية، تحفيظ قرآن للنساء وللرجال. أكثر إنجازاتها اليوم الترجمي للعالمي اللي كل سنة بتعمله في 30 ديسمبر، بتجمع فيه كل المهتمين بالترجمة من جميع أنحاء العالم. ده اليوم ده قرب. احنا عدى 26 اهو، خلاص هتحتفلوا بيه قريب بعد 3-4 أيام. 30 سبتمبر يا فندم. سبتمبر أنا بحسب ديسمبر. لا سبتمبر بالفعل احتفلنا بيه من شهرين. الاختيار أفضل 100 شخصية للعام، بيتم إزاي اختيار الأفضل 100 شخصية؟ إيه المعايير اللي بيقوم عليها هذا الاختيار؟ هي المؤسسة والله حتى 10 معايير لاختيار أفضل شخصية، يمكن هي دول 10 اللي حطيتهم السنة دي. منها الإنجازات والأعمال البارزة خلال العام كله، المساهمات والإسهامات المجتمعية المتميزة، تبوأ وتولي المناصب القيادية والإدارية، الحصول على جوائز مرموقة، التميز في مجال الابتكار والإبداع، نشر كتب أو أبحاث علمية لها تأثير واسع، القدرة بقى والتأثير والوصول لجمهور كبير من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تمكين ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، وأخيرا إن الشخص نفسه يكون قدوة ومثال يستخدم. يمكن الجزئية بتاعت القدرة على التأثير والوصول إلى جمهور كبير تكون لها أهمية مميزة شوية في الاختيارات، لأن أفضل شخصية مؤثرة، فالشخصية بجانب إن هي تحمل هذه الصفات لكن لازم يكون لها تأثير على المجتمع المحيط بها، أليس كذلك؟ تمام يا فندم تمام. عشان كده مجال التكريم بتاعهم بيضم مجالات مختلفة، يعني من ضمن الناس المكرمين أستاذة منى الشاذلي، دكتورة هالة سمير، أستاذ أحمد الغندور اللي هو الشهير بالدحيح، أبو تريكة، نني. في المجال بتاعنا طب كترجمة وأدب دكتور خالد توفيق، دكتور شكر مجاهد، دكتور بهاء مزيد، دكتور محمد فوزي الغازي، تقريبا 20 شخصية مصرية من ضمن الشخصية اتكرمت في مجالات مختلفة مش بس الترجمة والأدب. طيب هل هناك يعني شيء محدد ملموس تم اختيار حضرتك على أساسه، ولا نتيجة كل العوامل مع بعضها؟ يعني في حدث معين كان هو السبب في اختيار حضرتك ضمن المئة شخصية؟ ايوه، هم طبعا من السنه اللي فاتت يعني من 22 ل 23 على مدار العام بيرصدوا النشاطات بتاعه الاعضاء المرشحين. يعني يمكن انا اشتركت معاهم زي ما بقول لحضرتك السنه اللي فاتت سبتمبر 22، وكنت بقدم مشروع جديد للبحث، مشروع الترجمه الذاتيه، وهو يعتبر اول مشروع من نوعه في مصر، اول حد يتكلم على الترجمه الذاتيه، واحنا لسه مستمرين لحد دلوقتي في المشروع. السنة دي قدمت ترجمة ذاتية غير السيرة الذاتية؟ الترجمة الذاتية اللي هي المؤلف بيقوم بكتابة العمل بتاعه بلغتين اتنين، يعني مثلا بيكتب انجليزي وفرنسي في وقت عربي وانجليزي. فالسؤال اللي انا كنت بطرحه، هل هي تعتبر ترجمة بما ان الكاتب نفسه اللي بيعمل العملين، ولا بنعتبرها كتابة ابداعية بس بلغة اخرى؟ فطرحت الموضوع، ودلوقتي 5 6 أساتذة من الجامعات بيشتركوا معانا في المشروع ده، إن شاء الله نقدمه السنة دي. طب أنا يعني متشوقة أعرف نتيجة، يعني إجابة السؤال ده إيه؟ تمام. كمان مبسوطة إن حضرتك دايماً بتتابع الحاجات الجديدة، وأعتقد السنة اللي فاتت حضرتك تابعتي مع البحث بتاع الدراما الإبداعية، بس للأسف أنا كنت مشغولة جداً ما قدرتش مع حضرتك في المداخلة. تمنينا فعلا تكونوا معانا، تكوني معانا ونتكلم عنها، بس كان فعلا وقت كان حضرتك فيه مشغولة جدا جدا في ندوات وأمور أخرى وأحداث كثيرة يعني، بس إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء حوالين موضوع الدراما الإذاعية ده، مهم جدا في وقت قريب بإذن الله. إن شاء الله. كمان عملت كتاب عن الأدب الأفريقي بعيون مصرية، جمعت فيه تقريبا يمكن 20 أستاذ من الجامعات المختلفة اللي اتكلموا على الأدب الأفريقي وإزاي إحنا كمصريين بنقيم الأدب الأفريقي. عملت ترجمة لمسرحية يوسف الجندي انتقى خائط، يعني الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة 1000 كتاب الشهيرة. كمان عملت مقدمة لنفس الكاتب، ترجمة أحد تلاميذي أبانوب، هو طالب ماجستير عندي. يمكن على نشر الأبحاث، يعني الحمد لله نشرت لحد دلوقتي 20 بحث، مش بس الغرض الترقية، يعني 6 منهم كان في أستاذ مساعد و8 في أستاذ، وبقية الأبحاث الثانية بس إن أنا بقدم فيها أفكار جديدة للباحثين، وحاول أساعدهم يعني في الأبحاث وإن هم يلاقوا أفكار جديدة. ويمكن ده التأثير اللي بتبحث عنه المؤسسة واللي بتختار على أساسه الشخصيات. شكرا جزيلا دكتورة ابتسام شقروفي، ضمن أفضل 100 شخصية لعام 2023، وتم اختيارها من مؤسسة ترجمان العرب. شكرا جزيلا وصباح الفل. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا، واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبلها أحزاننا، والناس الشايلة همنا، واللي قبلنا بعيوننا، واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا It's love.